بارك الله فيك. اجلس اجلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دعا. أما بعد، فننبه طلبة العلم ابتداء أنه سيكون هناك لقاء يوم الخميس مع شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب بن المرزوق البنا حفظه الله تعالى ومتع به في هذا المسجد من بعد صلاة العشاء. المغرب. من بعد صلاة المغرب إن شاء الله. تفضل. نعم. نعم. إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول السائل. تفضل. قال الشنفراء: لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ. يقول السائل: هل هذا يجوز من الناحية الشرعية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فقول القائل لعمرك هذه صيغة استخدمها العرب في القسم تجري على ألسنتهم، وقد أجازها جمع من أهل العلم أنه مما قالته العرب وليس مخالفا، ولعل الشيخ حماد الأنصاري رسالة في هذا على ما أذكره. نعم، فهذا جائز، ليس في شيء، حتى إن لم يكن جائزا فهذا قول قالته العرب في الجاهلية، فهذا من باب النقل فقط. وناقل الكفر ليس بكافر، أو ناقل الخطأ ليس بمخطئ، إن كان مخبرا فقط. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يخافون من الزواج ولا يريدونه خوفا من أن يبتليهم الله بأولاد عاقين غير مطيعين؟ الله المستعان، هذا الذي يقدر الشر قبل وقوعه. نقول تزوج وتوكل على الله، وعليك بالدعاء أن الله يصلح لك أولادك وأن يصلح لك زوجك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. نعم، هذا دعاء المؤمنين. نعم، تفضل. ما في تعال. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل أذكار الركوع مستحبة أم واجبة؟ الذكر الواجب في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، أن يقول مرة واحدة مطمئنا، بهذا يكون أدى الواجب، وما زاد على ذلك فمستحب. نعم، وإن لم تكفي مرة واحدة في الاطمئنان فلو أن يزيد حتى يطمئن. الشرط أو الركن الاطمئنان، أن يطمئن في الذكر. تفضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ظهر مؤخرا ظاهرة زواج الإخوة بالأخوات المهاجرات المستسلمات، هكذا قال حديثا، يعني يقصد المسلمات. نعم، المسلمات حديثا. تفضل. ظهر الطلاق وكثر في مثل هذا الصنف من المتزوجين، هكذا قال، وذلك لتهاونهم في مسألة الولي والشهود وإعلان النكاح، فنرجو منكم نصيحة لهؤلاء الإخوة جزاكم الله خيرا. والله ننصحهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يصححوا نكاحهم وزواجهم على الكتاب والسنة. فالنكاح حتى يكون حلالا أو حتى يكون شرعيا يجب أن تتم أركانه، أن تتم شروطه، ومن هذا وجود الولي، ولي المرأة، فإن لم يكن لها ولي فوليها السلطان، من وكله السلطان أو الحاكم أو الولي الأمر لإتمام أمور الزواج يكون وليا له من المسلمين طبعا. وكذلك أن يكون هناك شاهدة، أن يكون هناك شاهدان من العدول، من عدول المسلمين. نعم، تفضل. وأن يتم الإشهار والإعلان، إعلان النكاح على الملأ، لا يكون كما قال زواجا سريا أو نكاحا سريا. تفضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الاستحلال يكون بالقول والفعل أو بالقول دون الفعل وجزاكم الله خيرا. الاستحلال على نوعين، إما أن يكون استحلالا قلبيا أي بالقلب أن يعتقد حلة هذه المعصية، يعني رجل يعتقد أن الزنا حلال وإن لم يزني، هذا استحلال عقدي يكفر به العبد، وإن لم يفعل هذا وإن لم يقل إن لم يفعل هذا، ولكنه قد يقول بلسانه وقد لا يقول، ولكنه في قلبه يعتقد أن الزنا حلال، هذا عند الله ليس مسلما كافر، لأنه استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة لا يجهله مثله. وأما النوع الثاني والاستحلال العملي أي أنه ليس عقديا، يعني هذا حال أهل المعصية، أهل المعاصي من الكبائر وغيرها، هم يستحلون المعاصي عمليا يعني يفعلونها، والمعصية قد تكون قولا وقد تكون فعلا. وهناك من الأقوال ما هو كفر أكبر لا يشترط فيه الاستحلال، نحو أن يسب الله عز وجل أو أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يسب الإسلام صراحة ليس متأولا للفظ الدين، أو يعني الذي إن المسألة سب الدين فيها تفصيل من ناحية اللفظ، ليس من جهة أنه في تفصيل في من يسب الإسلام، لا، الذي يسب الإسلام صراحة هذا كافر كفرا أكبر بدون تفصيل، وما يقال أنه يشترط فيه الاستحلال، لكن على أن يصرح بالإسلام. أما إن قال إن عن دينك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بالنونين إن عن، كلمة غير مفهومة ينطق بها العامة وبعضهم لا يفهم ما يقول، الشيطان أجراها على ألسنتهم، فهو في الغالب لا يقصد دين الإسلام كما قال الشيخ رحمه الله، إنما يقصد خلق الشخص الذي يسبه، يعني يقول أنت دينك هذا أي خلقك ليس طيبا، فهو يعني يريد أن يسبه هو، لكن ما في بالي أنه يسب الإسلام، فهذا لا علاقة له مسألة سب الإسلام. والخوارج القطبيون أتباع سيد قطب وأتباع من جرى مجراه، لأنهم عندهم تسرع وعجلة في التكفير، لا يفقهون هذا الكلام للأسف، وكم أقاموا من الفتن بسبب هذا الأمر تحت دعوة أن عامة المسلمين الذين يقعون في هذه المقولة في هذا اللفظ بجهل أنهم كفروا ولا تحل ذبائحهم، ولا وكانوا يذهبون يسجلون لهم المسجلات، سيد عربي وفوز السعيد من كبار المكفرين القطبين في مصر كانوا يعني يجعلون أتباعهم يفعلون ذلك، هذا كله من الجهل والجهالة التي لا علاقة لها بالسنة ولا بمنهج السلف. تفضل. أحسن الله إليكم. أخت تسأل تقول أعمل في أحد مراكز الاتصال في فرنسا، وعملي هو أن أسأل الناس خلال الهاتف عن عاداتهم، وتأتي أسئلة متعلقة بالمحرمات أو بمحرمات، مثلا هل تشربون الخمر ونحو ذلك، هل يجوز لي أن أستمر في هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ إن كان سؤالها على سبيل التخيير للسائل أنه يحل له أن يشرب الخمر، كان تسأله على سبيل الاستفهام فقط هل هو يشرب ولا يشرب كأنه حلال ولا يشرب، هذا لا يجوز طبعا، بل يجب عليه أن تبين له حرمة الخمر، أن تبين له حرمة الخمر، وعلى ذلك فقص. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يحصن المسلم نفسه من البدع ومن التأثر بالمناهج المخالفة، وهل توصون بكتاب يبدأ به السلفي في هذا المجال؟ والله يحصن نفسه بلزوم غرز أهل العلم ولزوم مجالسهم وسماع دروسهم وشروحاتهم على كتب العقيدة وكتب السنة عامة، وعلى القراءة لمؤلفاتهم ومصنفاتهم التي فيها بيان العقيدة والمنهج وبيان أصول أهل الحق. ومن أهم الكتب المعاصرة بهذا الباب كتاب شيخنا العلامة ربيع بن هادي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، والذي اختصرته وشرحته أكثر من مرة، كان آخرها في الدورة السابقة التي أقيمت في بلاد شنقيط موريتانيا، وكان شرحا موسعا إلى حد ما، يعني قد يكون في تقديري أنا أفضل الشروحات، لأن أنا شرحته مرتين تقريبا قبل هذا على ما أذكر، لكن هذه المرة كانت بلا شك كانت يعني أفضل، لأنه بلا شك كلما تقدم طالب العلم في العمر أو في تحصيل ازداد علما وازداد فهما للأمور، فبلا شك في فوائد لقد لا توجد في الشروحات السابقة. نعم، هذا من أهم الكتب التي يعتني بها طالب العلم في وقتنا، لأنه أوضح منهج الأنبياء وضوح الشمس، حفظ الله شيخنا وبارك في عمره. وكذلك بقية مؤلفات الشيخ حفظ الله ومؤلفات العلامة أحمد النجمي رحمه الله ومؤلفات العلامة زيد المدخلي رحمه الله ومؤلفات الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونحو ذلك من كتب العلماء الربانيين التي أوضحت المنهج السلفي في هذا الوقت وردت على شبهات الأحزاب وبينت شبهات أهل البدع، ففيها بلا شك الغنى إن شاء الله والكفاية لطالب العلم الذي يريد أن يستقيم على المنهج الحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.